الحمد لله بارئ البريات عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحمده تعالى على نعمه المتتابعات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى ملاك كل خير ورأس كل فضيلة، فالزموها في العلانية والخفاء تفوزوا يوم العرض والجزاء. أيها المسلمون، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهم عالم من عوالم الغيب التي يجب الإيمان بها، والتصديق بهم يقتضي الإيمان بهم إجمالا في الإجمال، وتفصيلا في التفصيل، وتعيينا في التعيين، حسب ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. خلقهم عز وجل من نور على خلق حسن كريم، وعظمة في الأشكال، وقدرة على التشكل في الصور المتعددة، لا يأكلون ولا يشربون، أخلاقهم وأفعالهم طاهرة كاملة، جبلهم الله على الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ صفوفهم عند ربهم منتظمة، إنهم خلق من الله عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود. وأفضلهم جبريل عليه السلام، له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، كل جناح منها قد سد الأفق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وله 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. رواه أحمد. قال الله عنه: شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو خلق حسن وبهاء وثناء، له قوة وبأس شديد، ومكانة ومنزلة عند الله رفيعة، ينزل على الرسل بالأخبار الصادقة والشرائع العادلة. قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر والخندق، وصحبه في الإسراء، وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. وهم في صنوف من العبادات، منهم من هو قائم أبدا، ومنهم من هو راكع أبدا، ومنهم من هو ساجد أبدا، ومنهم من هو في ألوان من الطاعات أخر، ربك عليم بها، وما منا إلا له مقام معلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد. رواه أحمد. أيها المسلمون، لقد حمى الله الإنسان وشرفه وصانه، وأوكل ذلك إلى خيار خلقه، ملائكة يتعاقبون عليه، حرس له بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من أمر الله بأمر الله، ويتعاقب عليه ملائكة آخرون لحفظ الأعمال، ما يلفظ بكلمة إلا ولها من يرقبها، معد لذلك يكتبها، لا يدع كلمة ولا حركة إلا سطرها. فهو بين 4 أملاك بالنهار و4 آخرين بالليل، وملك موكل بالنطفة وقرين لهدايته وإرشاده، وملك الموت ينزع روحه، وهم في ذلك أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك. عددهم خلق كثير لا يحصيهم إلا من خلقهم. قال عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور الذي في السماء السابعة: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. متفق عليه. اصطفى الله منهم من يحمل عرشه، ومنهم الملائكة المقربون عنده، ومنهم من هو في السماوات السبع يعمرونها عبادة دائبة. خيارهم من شهد منهم معركة بدر. أيها المسلمون، الملائكة خير صرف يحبون الصالحين وأعمال الصالحين، يصلون على معلم الناس الخير وعلى الصف الأول، ويحثون العباد على فعل الخير. فما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويدعون ويستغفرون للمؤمنين. بل إن حملة العرش ومن حول العرش يخصون المؤمن التائب بالاستغفار، ويدعون له بالخلاص من النار ودخول الجنان وحفظه من الذنوب والآثام، ويؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، ويقولون له ولك بمثله، ويتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، يتنزلون في ليلة القدر، وينزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وتضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم رضا بما يصنع في قربهم منا الخير والسودد. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وعند احتضار الصالحين يثبتونهم ويبشرونهم بالجنان، وتنزع أرواحهم نزعا رفيقا، وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تهنئة بدخول الجنان، وتفد عليهم الملائكة مسلمين مبشرين بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الأنبياء والرسل الكرام. ومع محبتهم للصالحين فهم يبغضون العاصي ويأنفون من المعصية، فلا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب ولا تمثال، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. أيها المسلمون، الملائكة عباد مكرمون في منازل عالية ومقامات سامية، وهم لربهم في غاية الطاعة قولا وفعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتقدمون بين يديه بأمر، ولا يخالفونه فيما أمر، ولا يستنكفون عن عبادته، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دائبون في العمل ليلا ونهارا، مطيعون قصدا وعملا. وإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. وإذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. قال الله عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، ومع هذا الخلق العظيم من خلق الله، فإن قدرهم لا يعدو أن يكونوا عبيدًا متذللين بين يدي الله، ليسوا شركاء في الملك ولا تصرف لهم في الكون. وقد توعد الله بجهنم من ادعى منهم الألوهية من دونه، فقال جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ولئن كانت الملائكة ذوي القوة والعظمة ترجف وتصعق عند سماع كلام الله خوفا منه وفرقا ومهابة، فكيف يدعى أحد منهم من دون الله؟ بل إن غيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى أن لا يدعى ولا يعبد. فالأمور كلها بيد الواحد القهار، وكل من سواه مخلوق مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا. هذا وإن بعض الناس لم يدرك الحكمة التي من أجلها خلق ولا لها فطر، ولم يقدر نفسه حق قدرها، ولم يلحظ تكريم وتشريف الله له باصطفاء خيار خلقه لحفظه وكلاءته وتأييده، فقابل ذلك بالكفر والفسوق والنكران. ومن استكبر عن عبادة ربه وأبى إلا الشرك والعصيان، فمن عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.